حلفتك يا قلبي حلفتك يا قلبي حلفتك بربي خليه الغرام يتنكر لحبك يتنكر لحبك وريه الخصام لا تتهان يا غالي ليه وز حلفتك يا قلبي حلفتك يا قلبي حلفتك بربي حلفتك بربي خليه الغرام يتنكر لحبك يتنكر لحبك وريه الخصام لا تتهان يا غالي ليه وز الحرام تتعذب لوحدك تتعذب لوحدك تتعذب لوحدك ليل والناس نيام من جاك يوم صالحك من جاك يوم صالحك قل له الكلام او عيات حنينة وترد السلام او عيا قلبي تنسى او عيا قلبي تنسى او عيا قلبي تنسى في لحظة لصية في لحظة لصية أنا عارفك حنين أنا عارفك حنين أنا عارفك حنين بتشمد علي مية أوعى يا قلبي تنسى أوعى يا قلبي تنسى في لحظة لصية في لحظة لصية أنا عارفك حنين أنا عارفك حنين أنا عارفك حنين بتشمد علي أوعى يا قلبي تنسى أوعى يا قلبي تنسى أوعى يا قلبي حلفتك يا قلبي حلفتك يا قلبي ألقانك تخونه حلفتك يا قلبي حلفتك يا قلبي ألقانك تخونه والبايت غرامك والبايت غرامك جواك يوم تصونه حلفتك يا قلبي حلفتك يا قلبي ألقانك تخونه والبايت غرامك والبايت غرامك دمعك يوم تصونه زي ما أبكى عيني تغير لي عيون زي ما أبكى عيني تغير لي عيون أوعى تقول لي تاني ما بنعيش بدون أوعى لدار ما بنعيش بدون هيتي الحب لقينا هيتي الحب لقينا هيتي الحب لقينا غير هم وشجون هوا يا قلبي تنسى هوا يا قلبي حلفتك يا قلبي خلال خانك تكون حلفتك يا قلبي حلفتك يا قلبي خلال خانك تكون والفايز رامك والفايز رامك واتي الطفون والفايز رامك والفايز رامك واتي الطفون زي ما أبكى عيني أوعد قولي تاني ما بنعيش بدونه أوعد قولي تاني ما بنعيش بدونه أقف الحب لقينا أقف الحب لقينا أقف الحب لقينا غير هم حلفتك يا قلبي حلفتك يا قلبي حملتك أمانة حلفتك يا قلبي حملتك أمانة هل فاتت عهود تبكي عشاها حلفتك يا قلبي حلفتك يا قلبي حملتك أمانة ألفات النهوض يا عشاها حلفتك تقول لي حلفتك تقول لي ايه اخر الدكانة حلفتك تقول لي حلفتك جولي ايه اخرت مكانا الدنيا الجميل الدنيا الجميل والحسن الحدا والحسن الحدا الطير في غصونه التاج عالحنا الطير في غصونه التاج عالحنا الناس تغني لين احنا الهم طبع الناس تغني لين احنا الهم طبع ليه يا قلبي ليه بأمان يا قلبي ليه قل لي بأمان يا قلبي ليه قل لي بأمان اوعي يا قلبي تنسى اوعي يا قلبي تنسى في لحظة لطية في لحظة لطية انا عارفك حنين انا عارفك حنين انا عارفك حنين بتشمت عليا اوعي يا قلبي تنسى اوعي يا قلبي تنسى اوعي يا قلبي